بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة. يقول الإمام ابن القيم معلقا على ما سبق: ومن العجائب، نعم، ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلل والمحلل له وأصحابه. يحتج بظاهر العقد، بظاهر العقد. قال الإمام: ولا يعجبني. ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى: في إبطال التحليل، معارضة هذه بإبطال التحليل، هذه الأقوال التي تقول بإبطال التحليل وإبطال العقد وعدم صلاحيته ليحللها للأول. نعم، بعضهم يحتج بعموم الآية: حتى تنكح زوجا غيره، يقول نكحت زوجا غيره، نقول النكاح لما هو صحيح، وجوده كعدمه. نعم. ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول نكحت زوجا غيره فتحل الأول، يقول العقد ما هو صحيح هذا، لأنه منوي به التحليل، ما نوي به النكاح، نوي به التحليل، ولا يجوز الاحتيال على أحكام الله سبحانه وتعالى. نعم. والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلل والمحلل له. والذي أنزلت عليه هذه الآية وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي لعن المحلل والمحلل له. الرسول صلى الله عليه وسلم أدرى بمعاني ما أنزل الله إليه. نعم. والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلل والمحلل له وأصحابه أعلم الناس بكتاب الله فلم يجعلوه زوجا وأبطلوا نكاحه ولعنوه. وأصحاب الإمام أحمد، أصحابه يعني الإمام أحمد، أبطلوا هذا ولم يعتبروه زوجا. الثاني ما اعتبروه زوجا، ما دام أنه ينوي التحليل ليس زوجا. نعم. وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بكونه سماه محللا، فلولا أنه أثبت الحل لم يكن محللا. سبحان الله، يقول سماه محللا فدل على أن العقد أنه حلال لا بأس به. محلل ينوي التحليل، ما هو حلال، هو نواه، هو يريده أنه يحلل، ما الله ما جعله محللا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره محللا، لكن هو الذي اعتبر هذا تحليلا، وهذا باطل. نعم. وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بكونه سماه محللا فلولا أنه أثبت الحل لم يكن محللا. فيقال: هذا من العظائم. هذا الكلام من العظائم، اللي يقول هالكلام هذا مغالط. نعم. فيقال: هذه من العظائم، فإن هذا يتضمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل السنة التي جاء بها. لو كان محللا ما لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان زواجه يحلها للأول ما لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يلعنه على شيء حلال؟ ما هو معقول هذا. نعم. فإن هذا يتضمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل السنة التي جاء بها وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته. نعم. وإنما سماه محللا لأنه أحل ما حرم الله فاستحق اللعنة. نعم. فالذي يستحل ما حرم الله يسمى محلل، يسمى محلل بنيته وقصده، استحل الحرام. نعم. فيحل ما حرم الله، يحل ما حرم الله في النسيء. نعم. وإنما سماه محللا لأنه أحل ما حرم الله فاستحق اللعنة، فإن الله سبحانه وتعالى حرمها على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا. نعم، ما هو النكاح الصوري، ليس النكاح الصوري الذي يراد به الحيلة، إنما النكاح الحقيقي، هذا الذي أراده الله ورسوله وأراده الأئمة، النكاح الحقيقي لا النكاح الصوري أو النكاح الاحتيالي. نعم، ما يتلاعب بأحكام الله عز وجل. نعم. والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا، وهو الذي شرع إعلانه، والضرب عليه بالدف، والوليمة فيه، وجعل للإيواء والسكن، وجعله الله مودة ورحمة. نعم، النكاح الصحيح هو المراد، النكاح الصحيح المعلن، ولذلك يشرع إعلان النكاح ولا يجوز إخفاؤه، ما يجوز إخفاء النكاح، لابد يعلن، الشهود عليه هذا من الإعلان، الوليمة هذا من الإعلان، ضرب الدف عليه من الإعلان، إعلان، إعلانات وإظهار لهذا النكاح، ما يخفى ويصير مقصود به معنى آخر. نعم. وجعل للإيواء والسكن، وجعل النكاح للإيواء يعني الزوج يؤوي زوجته ويسكن إليها، يسكن إليها ويطمئن إليها وتطمئن هي إليه، هذا المقصود من النكاح. نعم. وجعله الله مودة ورحمة. نعم، وجعل بينكم مودة ورحمة، هو ما يعرفه ولا تعرفه بالأول، فلما عقد بينهما النكاح الشرعي سادت بينهما المحبة، أحدث محبة بين الزوجين ما كانت موجودة من قبل، هذا دليل على أن هذا النكاح عجيب من العجائب، حدثت المحبة مفاجأة بالعقد على النكاح الصحيح. نعم. وجعله الله مودة ورحمة، وجرت العادة فيه بضد ما جرت به في نكاح المحلل، فإن المحلل لم يدخل على نفقة ولا كسوة ولا سكنى ولا إعطاء مهر، ما يلتزم المحلل، ما يلتزم بلوازم النكاح، لا نفقة ولا سكنى، إنما يريد تحليلها للأول ولا يريدها للزواج، هذا ليس بزواج. نعم. فإن المحلل لم يدخل على نفقة ولا كسوة ولا سكنى ولا إعطاء مهر ولا تحصيل نسب ولا صهر. نعم. ولا قصد المقام مع الزوجة، وإنما دخل عارية كالتيس المستعار للضراب، ولهذا شبهه به النبي صلى الله عليه وسلم ثم لعنه. نعم. فعلم قطعا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن، ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن، ليس هو، فعلم قطعا أنه ليس هو الزوج، ليس هو الزواج المذكور في القرآن، زواج ليس، ما خبر ليس. نعم. ليس هو الزواج المذكور في القرآن، ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن. نعم. وقد فطر الله سبحانه، النكاح المذكور في القرآن هو النكاح الصحيح الذي شرعه الله ورسوله، وليس مجرد العقد الذي يقصد به الاحتيال أو يقصد به شيء آخر، لا، هذا ما هو العقد الذي جاء في القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون. نعم. فعلم قطعا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن، ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن، وقد فطر الله سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح. فطر الله قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح. فطرة، فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهم يعتبرونه غير نكاح صحيح. نعم. وقد فطر الله سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح ولا المحل الزوج، وأن هذا منكر قبيح يعير به المرأة والزوج والمحلل والولي. نعم، كل منهم مستحق للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب، كتاب اسمه إقامة الدليل على إبطال التحليل. نعم. وأن هذا منكر قبيح يعير به المرأة والزوج والمحلل والولي، فكيف يدخل هذا في النكاح الذي شرعه الله ورسوله وأحبه وأخبر أنه سنته، ومن رغب عنه فليس منه؟ إيه نعم، الرسول أخبر أن من سنته التزوج بالنساء، قال صلى الله عليه وسلم: أصلي وأنام وأتزوج النساء. فمن سنة الرسول الزواج بالنساء، وليس زواج التحليل داخل في سنة الرسول، بل هو أمر باطل. نعم. وتأمل قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. تأمل، انتبهوا. نعم. وتأمل قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي فإن طلقها هذا الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا، أي ترجع إليه بعقد جديد. فأتى بحرف إن الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم. فإن طلقها، إن شرطية، إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا بعقد جديد. نعم. فأتى بحرف إن الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم. والتحليل أن يطلق وأن لا يطلق، الخيار بيده. نعم. والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين، بل يشترطون عليه أنه متى وطئها فهي طالق. ثم نعم، لأن هذا غرضهم، غرضهم تحليلها للأول، فإذا وطئها يقولون وخر، ما يمكنون منها، لأنه حصل مطلوبهم، وهم لا يريدونه زوجا لها، يريدونه محللا فقط. نعم. بل يشترطون عليه أنه متى وطئها فهي طالق. ثم لما علموا أنه قد لا يخبر بوطئها ولا يقبل قولها في وقوع الطلاق، انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بها، فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه. لا، هذا لازم يعلم به الناس، يعلمون به الناس، ما هو فقط المرأة، لازم يعلمون الناس بهذا، إنه تعاقد عليها، إنه دخل بها، إنه طلقها، لازم ينتشر هذا، ما يكون سرا بينهم. نعم. والله سبحانه وتعالى شرع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع. للوصلة. والله سبحانه وتعالى شرع النكاح للوصلة الدائمة والاستمتاع، لم يشرعه للتحليل المؤقت، إنما شرعه للوصلة الدائمة بين الزوجين. نعم. وهذا النكاح جعله أصحابه سببا لانقطاعه ولوقوع الطلاق فيه، فإنه متى وطئ كان وطئه سببا لانقطاع النكاح، وهذا ضد شرع الله. نعم، هم قصدهم التحليل فقط، إذا وطئ قالوا وخر، ما تستمر معها، إحنا نبيها للأول. هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه واسمه، فهذا زوج وهذا زوج، وهذا نكاح وذلك نكاح، وكذلك الطلاق. نعم، الزوج الثاني زوج، ما هو محلل. المحلل لا يسمى زوجا في الشريعة، وإنما يسمى محلل وملعون أيضا. نعم. ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول، ولا طلاقه ولا اسمه. ذاك زوج الراغب، قاصد للنكاح، باذل للمهر، ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة، وغير ذلك من خصائص النكاح. والمحلل بريء من ذلك كله، غير ملتزم لشيء منه. قصده التحليل فقط، ما هو قصد العشرة والإنجاب والقوامة على الزوجة، كل هذه مفقودة عنده، ما يريدها. هل هذا النكاح؟ هذا ليس بنكاح. نعم، يكفي ولا نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك كلاب تستخدم للحراسة تسمى بالكلاب البوليسية، يقول: ما حكم شراء هذه الكلاب للحاجة؟ كلاب البوليسية للدولة، ما كل واحد يحط كلاب بوليسية، هذه للدولة لحفظ الأمن، لا يجوز جعل الكلب في البيت واقتناؤه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن ومصادر الشر، يقول: ما نصيحتكم لنا في تربية أولادنا، وما الكيفية المناسبة لذلك؟ ما في شك إن هالوقت إن الوالدين ثقلت مسؤوليتهما عن أولادهما أكثر من ما سبق، فيحافظون على أولادهم غاية المحافظة، ويبعدون وسائل الشر من البيوت، الشبكات والأشياء هذه يبعدونها عن بيوتهم، ولا يخلونها بين أولادهم، يحفظون بيوتهم من هذه الشبكات وهذه المصائب التي حدثت، ولأجل يكون بيئة البيت صالحة للتربية على الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. يقول: هل من الأسباب أو من البأس إذا تزوج عليها الرجل ثانية، هل لها أن تطلب الطلاق بهذا السبب؟ لا، تزوج ثلاث عليها، هذا حقه ولا تعترض عليه، لكن يعدل، بشرط أن يعدل بينهم، ما يظلم إحداهن أو يميل مع إحداهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أين يحرم المكي الذي يريد الحج؟ يحرم من منزله من مكة، أما العمرة فيحرم بها من خارج حدود الحرم، وأما الحج يحرم به من بيته من مكة، حتى أهل مكة من مكة، يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة، فإذا جاء المسلم إلى صلاة الجمعة مبكرا ثم نام في المسجد، فهل يذهب فضل تبكيره؟ الله أعلم، إذا كان متعمد النوم فهو راح التبكير، أما إذا كان ما غلبه النوم أو نعاس أو ما باق على نيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الأفضل لطالب العلم، أن يتزوج أو أن يحرص على طلب العلم، مع العلم أنني قد قرأت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ترك الزواج وأكمل طلب العلم؟ إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في المحظور يجب عليه الزواج ولا يمنعه من طلب العلم. أما إذا كان لا يخاف على نفسه من الوقوع في المحظور فيواصل تعلم العلم، فإذا فرغ يتزوج حسب حالة الشخص. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.